نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يبشرك بالخير والله. نعم يا سيد. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم. يا حلو يا حلو يا عم شيخ محمود. الله يفتح عليك. جميل يا حاج. بس ده ملاهي اول مرة ده ساعة ونص يا حاج. ماشي ده ساعة ونص. يا كريم يا رب. قال الحواريون نحن أنصار الله. الله أكبر. ده أبو النبي من عهد تاني يا شيخ. لا أذكر معاك في الضرير. يكرمك ربنا كمان وكمان يا شيخ محمود. ايوه يا محمود. الله نعم يا شيخ محمود. قال برضو الحواريون قال الحواريون نحن أنصار الله. الله الله اكبر. الله يفتح عليك. يا أيها الذين آمنوا. سلام يا عم وانت من الآمن. ايوه يا سيدي. يا يا من الحواري لك ربنا. اللهم صل عليه. يا عم شيخ محمود انصر دينك يا شيخ محمود. يا عم شيخ محمود. يا عم شيخ محمود. يا عم شغال قدامك عشان خاطر ربنا. الله اكبر مدح. الله اكبر. قول الحواريون نحن انصار الله. ربنا عن جد يا ذرية بعضهم طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائف. يا شيخ يا شيخ. نعم يا سيد. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اللهم صل عليه. ايش الحلاوه دي كلها دي يا شيخ؟ والله العظيم حرام عليك عم تكهربني انت طوالي من يوم الخميس وانا مكهرب. قول الحواريون نحن انصار الله. نعم يا شيخ. فامن الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يحميك ربنا. نعم يا شيخ. وما في الأرض اكبر يا عم الشيخ محمود. يحميك الله اكبر يا عم الشيخ محمود. انا اقول بقى والله العظيم قول عليه مجنون. ايه رايكم؟ الملك القدوس العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. انا تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك. الله يا ملك. الملك القدوس العزيز الحكيم. يا سلام سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. أرأيتم الذين آمنوا وعلى عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح طب والنبي تاني والنبي يا شيخ عشان خاطر رب الله يسترها معاك. ايوه يا عم. نعم يا سيدي. الملك القدوس العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح يفتح عليك. الملك القدوس العزيز الحكيم. يا شيخ. الله الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه كمان وكمان. اللهم صل عليه كمان وكمان. شكرا لك ربنا. الله عليك ومنك. هو الذي فمات في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يفتح عليك الله ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا وهو العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. كريم كريم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم. ما تشريع حليم خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا الله. الله الله الله الله الله الله الله. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الله أكبر، اللهم صل على سيدنا النبي. يكرمك ربنا فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. الله الله الله الله ذلكم خير لكم صلى على سيدنا النبي. ايوه يا سيد ايوه يا سيد يا شيخ يا شيخ يكرمك. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عليك ملك بالثلاثه ثلاث مرات عشان خاطر النبي. الله اكبر. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا رب يا موسى على حضرة النبي قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة أستاذ ابن أستاذ يا يفتح عليك تاني وتاني. فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل صلى على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله الله لا اله الا الله. وإلا أو تجارة أو لهوا فانظروا إليها وتركوك قائما. الله الله الله يا سيدي. الله أكبر. الله يكرمك أستاذ ابن أستاذ. أستاذ ابن أستاذ أخو أستاذ. وإذا رأوا تجارة أو لهوا عليك تاني وتاني. ربنا يكرمك. يكرمك. والله خير الرازقين. ونعم بالله يا سيدي. الله يكرمك يا عم الشيخ محمود. نعم يا سيدي. الله عليك يا مولاي. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها يكرمك اللي يفتح عليك. الله يفتح عليك يا سيدي. يا رب. وإذا رأوت تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما النبي صلى على سيدنا النبي. اكرمك يا شيخ. والله خير الله سبحانه وتعالى. والله خير الرازقين فلينظر الإنسان إلى طعامه. صل على سيدنا النبي. صل على حضرة النبي. صلي على حضره النبي. كمان احب اسمعها منك. خليه يفتح عليك. ها ايوه يا شيخ. ربنا يخليك لينا يا شيخ. يا ابوي لن ينظر الانسان الى طعامه. يا شيخ يا شيخ. ايوه يا عم هاني. ربنا يفتح. انا صببنا الماء صبا انا صببنا الماء صبا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا الإنسان إلى طعام ما أصبنا الماء أصبتم ثم شققنا الأرض شقا بسم الله. حالك يلا على حضرة النبي. ايه ده يا عم اللي يفتح عليك خير امن الرسول امن الرسول امن الرسول امن الرسول